للإعلان بتاعك. أي شركة دلوقتي بتبدأ أول حاجة بيعملها اللوجو بتاع المكان، فبيبدأ يصمم عليه اللوجو والكلام ده. تمام. طب هل الكلام ده صعب؟ لا، الموضوع سهل جدا جدا، بس عاوز خطوات. لا يعني احنا برضو سهل ماشي، بس ممكن يبقى صعب شوية. ايه المشكلة؟ احنا مش هنلاقي الدنيا. لا لا لا، بالعكس، احنا مش عايزين نخلي الدنيا يعني، ما هو لازم كل واحد يتعب في حياته، يتعب في تعليمه، هيتعب في شغله، هيتعب يعني، سنة الحياة تعب ولا ايه؟ اكيد. ولا الراحة. اول حاجة يمكن احمد واسلام نموذج ان هم شباب بدأوا في المجال ده، وهم هيتكلموا بالتفصيل اكتر مني ازاي بدأوا في الموضوع ده وازاي استفادوا ووصلوا لدرجة ايه واشتغلوا بيه ازاي. يعني انت جايبة طيب. ما شاء الله نماذج. طيب اوكي، خليني بس معك يبقى الجرافيك الجرافيك بعده بياخد 3D ولا 2D ولا بياخد هو انيميشن؟ يعني بياخد حاجة اسمها ازاي يبدأ يحرك الحاجة اللي هو عملها 2D، اي الصورة. الصورة المتتابعة مش كده؟ تتابع الصورة في حاجات معينة بيبدأ يتعمق فيها. والانيميشن ده يعني شغل بتاعه بالثانية، يعني انا لو عملت حاجة بسيطة كده ممكن اخد فيها مبلغ كويس. فدي حاجات مطلوبة جدا. او النبي اربط لنا كل حاجة بالفلوس. يعني احنا مدينين شوية. هو قلق بالتدريج. دي 3D انيميشن. وبعدين فلوس بقى. هو كل حاجة بتتلخص بالفلوس بالدرجات. قولي احمد الاول، انت دارس ايه؟ انا للأسف مش دارس حاجة. انا كل حاجة دي دارسها اونلاين كلها. انا دارس جرافيك، دارس داتا انتري. طب انت دارس اهو. امال ايه مش دارس؟ لا انا مش جامعي. طيب انا هجيلك ومع اسلام بعد اذان الظهر. تمام. إذاعة الشباب والرياضة من القاهرة، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. وبعد، فلقد نودي لصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، رفع الأذان الشيخ سيد النقشبندي. نلف كتير ونشوف في حياتنا أكتر، نسمع كتير والبرامج حوالينا تكتر، وياما شاشات وياما ميكروفونات أكتر وأكتر، وبعد كل ده تلاقيك للجذور بتحن وعلى الأصل بتدور. الشباب والرياضة 108 FM، الريادة، التاريخ، الأصل وأكتر. اهلا بكم مره تانية شباب اونلاين على 108 FM الشباب والرياضه، وهرجع لضيوفي المهندس حمدي امام، معانا احمد ربيعي ومعانا اسلام فتحي. موضوعنا كان او ما زال يعني عن دراسه الجرافيك، مجالات العمل المتاحه لخريجي الجرافيك او اللي بيدرس. هل دراسه الجرافيك سهله؟ هل هي متاحه وموجوده؟ خلوا بالكم برضو لان في دورات مهمه جدا هنتكلم عنها بتقدمها وزاره الاتصالات. هروح مره تانية لاسلام. اسلام انت ما دخلتش جامعه؟ عفوا احمد. انا ما دخلتش جامعه، انا قررت ان انا ما ادخلش جامعه عشان انا كنت ازهري. يا سلام يا سلام على القرار. وابتديت ان ادرس اي حاجه انا بحبها. بدأت بالجرافيك وحاليا بدرس برمجة. وكان يمنع انك تدخل جامعة وت... مش عارف وقتها، بس ده كان قراري يعني وقتها. المهم اللي حصل بس درست جرافيك والحمد لله شغال دلوقتي في شركة دعاية وإعلان ديزاينر 2D، وشغال فريلانسر برضو 2D. درست قد ايه جرافيك؟ درست شهرين ونص بالظبط. بس بس انت كان عندك خلفية؟ كان عندي خلفية قبلها. انا كنت بدخل على اليوتيوب واعمل اي حاجه، ده انا مش فاهم اي حاجه، وابتديت اكسل، ما عنديش اللي هو الشغف ان انا اكمل، لا عايز حاجه اوفلاين ان انا احضر واروح بس. هو دراسه الاونلاين اعتقد ان هي لان في كورسات كتيره جدا اونلاين، هي على قد ما هي حاجه كويسه جدا ما تدفعش فيها حاجه بالزبط. بس هي برضو عايزه حد عنده شغف وعنده الرغبه القويه والتزام عشان يستمر فيها. ابتديت ان انا التزم في الكلام ده بعد يعني حد بعد يعني لعب شويه او مش بتاع دراسه زي ناس نعرفهم. لا بس بالعكس دلوقتي الاونلاين بقت ناس مرتاحه جدا لانه ما بينزلش ويروح ومواصلات ودراسه وكده، دلوقتي ساعه على الكمبيوتر يفهم يخلص كل حاجه. ما هو برضو هي ليها ميزه برضو. هي برضو عايزه زي ما بنقول واحمد انها عايزه شغف وعايزه اراده اللي حابب الحاجه. انا بعد ثالث محاضره في تشوب التزمت اونلاين، ابتديت ان انا اخش حبيت المجال عرفته، ان انا اقرا الاول قبل ما اروح المحاضره عشان ابقى فاهم الباشمهندس بيقول ايه، وان انا اقول رايي ممكن رايي يفيده. وفعلا ده اللي كان بيحصل، ان انا كنت بقول اراء كده في الفوتوشوب في ورسومات ودمج، كان هو بيفرح بيها جدا وبيقول لي انت واخد كورس اساسا؟ اقول له لا، ده انا بس انا كنت بقرا بس قبل ما اجي عشان بس انا عندي حب استطلاع للمجال. تتعلم من ورانا تدرس من ورانا. هو لحد ما زهق مني يعني وقال لي مش عايزك تتكلم في محاضره تاني خالص. قال لي محاضرتي ما تتكلمش فيها تاني، ما تسمعش صوتك عليا. والله بس والله يعني انت كنت بتبقى حاسس ان انت بتقول اراء او حاجات ممكن على اللي بتفرج عليه كان لسه ما وصلوش، فانا كنت بقول رايي. هو على فكره اصل اللي بيحب حاجه ده يعني اكيد بيختلف، بيبقى مختلف عن اي حد جدا. يعني انا اعرف ناس بتحب برمجه، مع ان البرمجه صعبه جدا وبتدرسها اونلاين وملتزمه فيها جدا. ليه؟ وعشان شغفك في الحاجه. ايوه ما هو الاونلاين مش عايز اي حد، مش عايز اي حد بالظبط. اسلام فتحي، اسلام دارس ايه؟ كمبيوتر ساينس، وبعد كده اتخصصت في الجرافيك ديزاين. شفت بقى ده واخد الموضوع يعني من البدايه خالص ما نطش زي احمد. هو بدايه الكمبيوتر انا كنت حابب مجال الكمبيوتر ساينس عموما والاي تي تحديدا. فيما بعد بقى يعني بدأت أتطلع للجرافيك ديزاينر وإزاي أبدأ وإزاي أكون كرييتيف مبدع فيه. أنت في مجال الكمبيوتر ساينس يعني هل دراستك لها علاقة بال؟ هي الكمبيوتر جزء أساسي من الجرافيك. ده هو الأساس بالزبط. الكمبيوتر. هو الجرافيك يعني ممكن بس يعني أختلف مع مستر حمدي شوية إن هو مش سهل بالطريقة إن إحنا نقدر نوصلها لكل الناس بسهولة. هو محتاج مني حاجتين لو أنا مش متخصص في الجرافيك. محتاج ان انا اكون عندي علم بالاله نفسها اللي انا هشتغل بيها الكمبيوتر وعندي الملكه حدود العلم. ما هو انا برضو مش هقول لكل واحد يدرس جرافيك ادخل كمبيوتر ساينس. لا مش كمبيوتر ساينس. انا هقول له ازاي يبقى مصمم جرافيك ديزاينر من خلال البرامج اللي ممكن يدرسها وازاي ينمي عنده الملكه الابداعيه من خلال التغذيه البصريه. ودي جزء مهم جدا في الجرافيك ان انا النهارده عشان اكون مصمم جرافيك ما ينفعش ادرس الفوتوشوب بس وادرس الالستريتور وادرس البرامج حتى 3D لا انا محتاج تغذيه بصريه. محتاج يكون عندي الملكه الابداعيه ان انا ازاي انسق لون مع لون ازاي اكريت اصلا انشئ لوجو. لو انا عندي شركه النهارده جديده محتاجه تعمل لوجو اصلا. هو انا المفروض ان انا لو بعرف اشتغل فوتوشوب هقلد اللي موجود. انا عندي الاداه اللي بترسم فانا هقلد الموجود لكن انا ازاي اصلا انشئ. يبقى عندك بس ده مش إبداع. مرتبط بجزء من الابداع. مرتبط يعني بجزء من الابداع. كل الناس عندها الجزء ده لكن محتاج ينميه. لا كل الناس عندها عندها الجزء ده بس هو ممكن يكون مش متخصص. ايوه اسلام بس كل الناس ممكن يبقى عندها ابداع في مجال تاني. ما هو انا مش بقول ما هو يعني الفكره فنيه في ابداع في الجرافيك في الرسم ان هو عنده النظره الفنيه مثلا لتنسيق الالوان. حضرتك لما بتلبسي بتنسقي لبسك بالوان معينه. مش محتاج تكوني ديزاينر عشان البس صحيح. لبس منسق في الالوان. مش محتاج اختار ديكور شقتي مثلا ان انا اكون مصمم جرافيك. فهي الملكه الابداعيه دي عند الناس كلها في التنسيق في الرؤيه البصريه ازاي انا شايف الحاجه جميله. فدي عند كل الناس يقدر بقى ينميها. ينميها ازاي؟ من خلال المشاهده الكتيره للطبيعه للاشياء اللي ممكن تعمل عندي تغذيه بصريه بجانب ان انا بدرس الآلة نفسها ان هو ازاي برسم المنتج على الكمبيوتر ازاي بعمل لنفسي لوجو ازاي بعمل لنفسي نمط معين في الديزاين. البرامج زي ما الزملاء وضحوا الفوتوشوب مثلا كبداية. بعد كده الالستريتور اعلى منه شوية ان هو بيطلع خامات كواليتي اعلى شوية من الفوتوشوب. لان الفوتوشوب بيشتغل بنظام البيكسل. الالستريتور بيشتغل بنظام الفيكتور. اسلام الفرق بينهم اسلام عشان الناس ما تعرفش بس بدات اتوب منك يعني ببساطه يعني اللي انت قلته مش هقدر اقوله تاني. انا ما درستش يا جماعه الجرافيك ولا حاجه فاحنا عايزين نبسط المسائل. على فكره اسلام بيدرس في مكان يعني كبير مش عايزه اقول فين بس بيدرس في مكان يعني قوي جدا في المجال ده. فواحدة واحدة علينا طيب. ها انت مش في المحاضرة دلوقتي طيب. فقول لي بقى يعني قول تاني اللي انت قلته طيب بكل بساطة انا محتاج اكون مصمم جرافيك. محتاج اكون ديزاينر. هبدأ ازاي؟ هبدأ بالاول بتعليم الآلة ان انا اكون تمام ادرس الكمبيوتر كجهاز عشان اقدر اتعامل مع جهاز الكمبيوتر. بس انا اعتقد ان كل الشباب دلوقتي بيعرف يتعامل مع الكمبيوتر بالظبط. فدي ولا في حاجات معينة الواحد يتعلمها؟ لا بداية الكمبيوتر عموما كويس تمام. يعرف فهم الكمبيوتر يفهم البرامج يقدر يتعامل مع الايس ده اللي يتعامل بالظبط. تاني مرحلة ان انا هبدأ مثلا اخد الفوتوشوب. الفوتوشوب بيدرس دراسة كاملة سواء أوفلاين أو أونلاين. وفي دلوقتي كورسات كتير أونلاين ممكن يجتاز الموضوع مثلا في حوالي مثلا من 50-60 ساعة لو هو عنده إرادة وعنده تنظيم للوقت ويقدر يجتاز الفترة دي. يقدر هو ينظم 50-60 ساعة دول في أيام في شهور يعني حسب إرادته للتعليم. وبمجرد اجتيازه للفوتوشوب يقدر يدخل على مرحلة الإلستريتور لأنه هيكون تمكن من دراسته للفوتوشوب. يبقى الفوتوشوب الأول وبعدين الإلستريتور. لأن هو لما هيروح للإلستريتور على طول هيلاقي فيه نقط كتير جدا في الفوتوشوب. اللي بيدرس حتى الإلستريتور أونلاين أو أوفلاين بيبني على معرفة الطالب للفوتوشوب. فهو لو ما تدرجش في المسألة دي مش هيقدر يتقن الإلستريتور. تمام. هيكون صعب جدا عليه. كده انتهينا من مرحلة التو جي المستر حمدي وضحها. ان انا ببقى اعرف اعمل صورة ثابتة 2D مش متحركة ومش ثلاثية الأبعاد اللي هو 3D اللي هو 3D بالظبط. هيبقى معايا جزء تاني من الجرافيك وهو ده الجزء المنتشر جدا. وهرجع لحتة الربح، مربح جدا ان انا اكون عندي خلفية بالموشن جرافيك. الموشن جرافيك ده بيتكون من ان انا اكون ديزاينر بعرف اعمل تصميم 3D، بعرف اعمل تصميم 2D، صورة ثابتة، باخد الصوره الثابته دي على برامج من برامج المونتاج اللي هي الافتر افكت بريمير، ممكن نرتقي شويه للفاينل كات. البرامج دي بتاخد الصوره الثابته تحركها تحرك. طب خلينا بس ايه واحده واحده عشان ما تبقاش المحاضره دسمه. طب خلينا واحده واحده. هي كده هتدرس جرافيك خلاص كده بقى. ده مجال شدني جدا. طيب المجال ده يفضل ان الطالب او اي حد عاوز يدرسه يدرسه اونلاين، يعني في امكانيه لده يبقى بالنسبه له سهل، ولا المفروض انه يحضر ويبقى فيه اتصال مباشر بينه وبين اللي بي بي بي بيعلمه؟ يعني والله هي تجربتي الشخصيه ان لازم محاكاه للمعلم، لازم يكون ملازم للمعلم. هو الاونلاين طبعا كبدايه ان انا اعرف البرنامج ده بوجه فكرة. عام فكره, فكرة. بالظبط. لكن عشان اتقن الموضوع واخد الموضوع حتى الزم نفسي بيه ان انا احضر محاضره اوفلاين، اتابع مع المحاضر بتاعي، ابدا هتقع مني حاجات لاني انا ممكن اشرح مثلا اونلاين الاداه دي بستخدمها ازاي، لكن ممكن وهو بيستخدمها يقابل فيها مشاكل مش هيعرف يسال فيها. فمحتاج في كورس اوفلاين يبدا بقى يسال ازاي استغل الاداه دي وازاي انمي عندي الملكه الابداعيه ان انا اطلع من الاداه دي حاجات كتيرة جدا ممكن في كورس اونلاين. طيب السؤال التاني بقى، هل المجال ده يعني حضرتك بتقول ان هو ينمي الناحية الإبداعية؟ تمام. هرجع تاني وأقول لك الإبداعية دي متوفرة عند الكل، عشان برضو ممكن يبقى واحد أو يعني الناحية الإبداعية لما تبقى موجودة هتخلي واحد متميز عن التاني. تمام. هي يعني هي الفكرة لأنه فيه الفن برضو فيه ذوق. تمام. هو احنا هنرجع لتقسيم انت بتقولي كل واحد بيعمل الديكوريشن عنده في البيت بالزبط. وكل واحد بيلبس، بس مش كل واحد بيلبس في تناسق في الالوان او بيعمل الديكور بشياكه. كلام حضرتك صح، بس احنا هنقسم مثلا على حد مبدع في انه رسام عنده ملكه الرسم. الفئه اللي هي محبه المجال ده لازم هو غالبا يعني حضرتك غالبا هتلاقي الجانب اللي هو حابب المجال ده وحابب يتخصص فيه ودماغه وجهته ناحيه الجرافيك، هو اصلا هيبقى عنده بدايات للملكه دي. ايوه، وهيبقى عنده شغف حتى بمعرفه تداخلات الالوان بالزبط. وابسط حاجه يعني بالزبط. ومن خلال الدراسه والتغذيه البصريه ان هو يشوف حاجات كتير في المجال، يشوف حتى الطبيعه، يعني حتى الطبيعه اصلا سبحان الله هي منسقه اصلا بشكل جمالي، ان الواحد لو تامل في الطبيعه وحاول يغذي الرؤيه البصريه والخلفيه عنده هيقدر بقى ينسق بين الالوان وبعضها، يقدر يكريت لوجو اصلا جديد. لان احنا عندنا النهارده حتى يعني في المجال يعني ايه باشمهندس يكريت لوجو؟ يعني ينشئ لوجو جديد. تمام. فانا النهارده عندي بوظتوا العربي والانجليزي مع بعض. هو ده فن الدمج. ايوه ده الدمج. ده شيء مهم جدا عندنا في الجامعه. عملتوا لغه ثالثه بين العربي والانجليزي بقت لغه فرانكو ثالثه. طيب احنا بس هناخد فاصل، لكن بفكر مستمعينا بارقامنا 2-5-7-5-6-9-7-7 و2-5-77-60-53. انا عايزه اللي له يعني خبره في مجال الجرافيك ياريت يتواصل معنا، لان واللي عايز يدرسها كمان او الباشمهندس عازمكم على دراسة الجرافيك. اهلا بيك. اصبط الراديو واسمع شباب رياضة، الكورة جوان استمتع شباب رياضة، والفن الروك هدفها شباب رياضة، احلى برامج شجع شباب رياضة. اسمع شجع ابعت اتصل شارك بحيوية ونشاط مع احلى اذاعة 24 ساعة. اسمع والعمرك تشبع شباب رياضة، وفريقنا كله ابدع شباب رياضة، 108 موجتها شباب رياضة، الكل عليها اجمع شباب رياضة. الشباب رياضة، اسمعنا واستمتع بايقاعنا. انتظرونا كل يوم اثنين ومسابقة الهداف من 10 ل 11. الهداف مع نجلاء عبد البر وناصر دويدار. الهداف على هواء الشباب والرياضة 108 FM. أهلا بكم مرة تانية. تواصلوا معنا على تليفوناتنا لأن الإنترنت يعني في مشكلة دلوقتي. 2575-6977 ومعنا تليفون. ألو ألو سمعت فن. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا. والله كلنا زي الفل الحمد لله. تعرف بيك. أنا اسمي عمرو يا فن. أهلا بيك يا عمرو. عم أنا فيك يا فن. حضرتك يا فندم انا نفسي ادرس مجال الجرافيك وهم بصراحه لما سمعت الحلقه اتشددت اكثر بس انا فاهم عندي مشكله بنزل جات على النت بس مش قادر اتعامل مع البرنامج. عمرو واحده علينا. انا بعاني هنا من الصبح فانت كمان يعني خليك بالراحه. اتفضل باثر عليك. اتفضل يا عمرو. انا فنان بحب مجال الجرافيك جدا يعني فحاولت ان فنان ان انزل برنامج فوتوشوب ونزلت يا فندم ليه فيديوهات على النت يا كتير بس مش قادر اخد خطوه ان انا اقدر اطلع منتج يعني اقدر اطلع صوره. انا كل الفوتوشوب عندنا احسن ليرات يعني او يعني زي صفحات كده فانا مش قادر اتماجه مع بعض بس انا بنزل فيديوهات وعايز اتعلمه فهل اقدر يا فندم اخد كورسات ولا اتعلم الفيديوهات بس ولا ابتدي ازاي؟ انت معاك ايه يا عمرو؟ نفس الوقت دارس ايه؟ دارس ايه يا عمرو؟ لا انا موظف فني بخلص يعني مش دارس بس انا بحب بدرس الفوتوشوب يعني. ايوه يعني معاك شهاده متوسطه؟ لا انا متوسطه فن دبلوم. تمام. وكنت بتعامل مع فتره مع المطابع فعجبني شغل الجرافيك وشغل يعني الشغل بتاعه يعني شغل بيسموه اللي هو الكروت واللي هو الفايلات والكلام ده. تمام يا عمرو. طيب يعني شوفوا يا جماعه نفس احمد من نفس احمد. نفس قصه احمد. ازيك يا عمرو؟ انا ترى عايز اجي احكي عن فن. انت بتحب الجرافيك صح؟ تمام. ونزلت فيديوهات؟ نزلت فيديوهات كتير. طب ليه ما بداتش؟ حاسس ان يعني انا مش عارف اطلع الصوره. المفروض الصوره حضرتك زي ما انت عارف ليرات وبدمج صور مع بعض وبدمج الوان مع بعض وبعدين بقى اجيب مثلا كروت وعايز يعني اصورها وبعمل احاول اطبق زيها ما بطلعش بنفس الدرجه بنفس الالوان فبقول كده ابتدي احبط شويه. لا اول ما سمعت مش احبط ولا حاجه. لا انت اول حاجه يعني حاول تقلد. حاول تقلد بالحرف كده عشان تطلع حاجة حلوة تفرحك في البداية. بعد كده انت لما تعمل تغذية بصرية لنفسك بالمواقع بتاع التغذية البصرية الخاصة بالجرافيك عامة انت نفسك هتطلع حاجة كرياتيف جدا. وبعد كده انت اللي هتدور على الحاجات الجديدة تدرسها من نفسك. فندم في موقع كويس اقدر يعني طبعا بعد الاتصال قصدي ممكن فندم في موقع اقدر اتواصل معاها. طب الاحسن اخد دورات اصلا اتعامل مع مدرس عمرو استاذنك بقى مع مصطفى زميلي سيب رقم تليفونك لان طبعا مش هينفع نقول لك مواقع او ضيوف يقولوا لك مواقع. كمان ان شاء الله في الفتره اللي جايه يمكن في اجازه نص سنه لو تابعتنا هننزل زي منحه كده عندنا ان شاء الله ويكون اسلام او احمد يدرسها معانا ان شاء الله. يعني طيب يا ريت ويبقى عمرو معاكم ان شاء الله. احنا هناخد رقم تليفونه ويعني وهنتواصل معاه ان شاء الله. وان شاء الله يبقى له نصيب. امتى؟ في نص سنه؟ فجيت نص سنه بعد شهر بالظبط. والله يا نص سنه بقى شهرين بقى نص سنة شهرين يعني انت ممكن تستغل الشهرين في حاجة يا باشمهندس يعني بدل ما السنتر فاضي مفهوش يعني ان شاء الله بإذن الله عمرو يبقى له فرصة لان طبعا منحة في منحة هو بالنسبة له كمان في ناس ما يدير مشكلة ان في حد ممكن يتعامل يشوف كورس اونلاين بس بيلاقي الموضوع صعب شويه عشان كمان الرولز بتاعه الاونلاين بتديله فكره بالزبط. يعني لكن مش هتخليه خلاص متمكن. انا عاوز بس اقول حاجه ان الاونلاين ده ليه ميزه وبرضك الناس تستفيد منه ان هو اولا بيبقى عنده خلفيه عن الموضوع اونلاين لكن يفضل ان هو لازم يتعلم بعد كده مع حد يكون متخصص وشغال في المجال ده عشان الخبره بتاعته تتنقل ليه لان الاونلاين ما بيديش كل حاجه بيدي الاساسيات بتاعه البرامج زي اسلام كده مثلا او احمد اخد فيدباك او خلفيه عن الموضوع وافهمه كويس واحاول انزل البرنامج على الجهاز واقلد اللي هو بشوفه من فيديوهات اكيد هيقف مع حاجات لما يروح الكورس بقى الاوفلاين هيبدا يستفسر عنها. في ميزه في المنحه بتاعه الوزاره الـ NTL اللي احنا هنتكلم عنها برده ان دي اوفلاين في مرتين يحضرهم. في محاضرتين في الشهر وفي اونلاين يعني بيدرس اونلاين. في حاجات بقى وقفت قدامه بيعمل ايه؟ يجي المحاضرات يدسكاس او يناقش فيها كل المشاكل اللي واجهته ويفهم فيها اكتر سوق العمل محتاج ايه جنب المنحة، بحيث ان هو يبقى كده بقى اونلاين واوفلاين في نفس الوقت. فيطلع حاجة وهي كويسة. كمان الميزة انها مش مكلفة، ببلاش. دي مجانا وبياخد 1000 جنيه كمان يعني. وبياخد هي مدتها 3 شهور ولا 3 شهور في الرينج ده، وبياخد شهادة دولية، وبياخد كمان مكافأة مالية بعد ما بيخلص 1000 جنيه، وبياخد شهادة من الوزارة. واللي انا اعرفه ان هم طول المنحة بيبقى فيه يعني بيبقى مطلوب منهم حاجات يعملوها، فدي كمان بالظبط بياخدش شهادة كده، ده بياخد شهادة بناء على تاسكات معينة، مهام معينة. اعمل لي اللوجو ده، ارسم لي دي، اعمل لي ديزاين لحاجة معينة، اعمل لي اعلان لحاجة معينة. فلازم ان يتابعوا الاوفلاين، مش معناه اسمع فيديو بس، لا ده في بروجكت بتتبعت للجهه اللي بتعلمه عشان تدي له سيرتيفيكت او شهاده بعد كده ان الشخص ده بيفهم. تمام. بس مش نهايه المنحه ان انا خلاص كده، لا بدرس تاني واشوف يعني بردك بتعتمد على الشخص. المجال المجال المجال كبير، المجال مش بسيط. هروح لأحمد. أحمد، أنت بعد ما خلصت الكورس بتاعك اشتغلت في شركة، أو اشتغلت في الشركة وأنت بتدرس؟ اشتغلت في شركة وأنا بدرس، وبعد كده ما كملتش المونتاج بقى. أنا أول ما رحت الشركة. أنت كل حاجة ما بتكملهاش؟ لا، ما أنا حب المجال يعني، أحب أتخصص يعني في حاجة معينة. أول طبيعة الشركة بتاعتي اللي أنا فيها إن أنا شغال لوجو ديزاين بس. بيرسم اللوجو للشركات. طبعا الشركه انا الوحيد في الشركه اللي 2D، كل الشركه 3D، انا الوحيد اللي 2D، انا الوحيد اللي برسم يعني اللوجو ديزاين بتاع اي شركه دي. معلش، هو ال 3D اعلى ولا 2D؟ 3D طبعا. طب اصلا بتقولها بفخر، انا الوحيد اللي 2D يعني. لما تكمل، ما هو الاساس، ما هو الاساس. من غير ال 2D مش هعمل، من غير ال 2D ما حدش هيرسم لوجو. على فكره كلهم 3D بس ما يعرفوش تودي، ما يعرفوش تودي، مش مميز يعني. انا فعلا بلاقي في بعض الشركات منزله عايزه وظيفه مثلا، او في وظايف طرحها عايزه تودي تودي كمان. فانا ده حاجه حاسس بها بالفخر، مع اني مش دارس 3D. المفروض 3D احسن واعلى في المرتب واعلى بس الكل بيدرس 3D. بس انت ممكن تدرس 3D ويبقى معاك 2D و 3D بيكمل. باشمهندس اللي هو المدير درس الاثنين. كمل علامه ده. جدا كمل. على فكره برضو ما كملتش الكليه برضو، يعني حاجه خلاص يعني. احمد ما تنشرش حاجه والله، والله هتسيب الكليه. اي حد بيكلمني، انا عندي على الفيسبوك، اي حد بيكلمني بيقول لي الكليه، لا اقول له كمل كمل بس دي شهاده بس كشكليات يعني. على فكره انا ممكن ادخل السنه الجايه، متاح ان انا ادخل السنه الجايه اي كليه انا عايزها، سواء خاص اي حد بيكلمني بقول له لا كمل كليه وادرس اللي انت عايزه. واحده هو اتقال لي نفس الجمله. ايوه، ما تقليش غير الشهاده والله العظيم، ما تقليش غير العقل. انا هعمل ايه بصراحه؟ يعني مش هيفرح بيك انك انت معاك دي. ما تقليش غير الجمله دي يعني. سيبك من اللي انت عامله يعني، واللي انت ديزاينر وشغال في شركه ومش عارف ايه وكل ده الا الشهاده، ومثلا تدي كورس والكلام ده كله لازم تجمع معاك شهاده. ايه هتتكلم تقول ايه؟ وقال لي مثلا لو حصل نصيب ورحت تقدم مثلا لاولادك وفي المدرسه هتقول لهم انت ايه؟ بالظبط. انا في ديزاين اوف تو دي. لا لا، مش فاهم بقى ده جدا الكلام ده. معلش، احنا عايزين الشهاده. لا، انا متاح لي ان انا اقدم السنه الجايه عادي جدا، بس انا عايز ادخل حاجه في تخصصي يعني. انا كان انا حلم حياتي ان انا ادخل معهد العالي للهندسه والتكنولوجيا. بس انت ازهر. بس انا عادي. معهد العالي للتكنولوجيا معاه في التجمع. فده انا حابب جدا ندخل. هي بس المشكله في التنسيقات والحاجات دي، لكن في ناس كتير بتدرس. انا عاوز بس اقول حاجه صغيره، ده نموذج ان الناس ما تاخدش بالشهاده بس. الشهاده حاجه كويسه وكل حاجه، دي مش معناها نلغي الشهاده. لا، هي حاجه كويسه جدا ان انا بكمل تعليمي في حاجه معينه وتخصص في المجال بتاعي. لكن عاوزين نقول الشهاده مش كل حاجه برده. الشهادة بيتبين عليها ناس ممكن يبقى معاها شهادات بس بعيد عن مجالها وبتشتغل مجال تاني. يا جماعة، احنا عاوزين نقول الشهادة بتفتح ذهنك لحاجات. ممكن اربط بين الموضوعين دول بحاجة اجمل، ان انا مفيش مانع ان انا يكون معايا شهادة عالية وكويسة جدا، وبالتالي اكون عايز اكون حاجة في المجال مثلا الجرافيك او اي مجال واتيفر. بس هكون معايا شهادة. مش هقول ان انا لا ممكن ما تبقاش معاك شهاده وممكن تقدر، والناس بدات تلجا لنماذج معها الشهادات وناجحه. أيوة لا انا عايز اربط بين الاثنين، عايز اقول بالظبط وزوكربيرج يعني احنا مش عايزين نخلي الموضوع قبل يعني وفي الاخر هو ما بيكونش زيه، يعني هو بيقول فلان عمل وفلان زيه ما بيكونش زيه. اللي فرحني برضو اكتر ليه ما بيكونش زيه ليه؟ احنا عندنا ناس هنا بصراحة عقولها جامدة جدا جدا جدا. انا اول ما رحت الشركة انا بقول للبشمهندس ان انا ثانوي، فقال لي ثانوي ايه بتاع ايه؟ انا مش عايز اي حاجة. بقول طب الشهادة بتاع الكورس؟ قال لي ولا عايز اي حاجة من الكلام ده، انا عاوزك بتاعت على فكرة. هو بالمناسبة اولا ما فيش شغل دلوقتي نادر طبعا او هيطلب منك الشهادة، حتى لو انت قدمت الشهادة ومعك كل شهادات الدنيا وفي انترفيو ما عدتش منه او ما لقاش الناحية الابداعية اللي هو عاوزها هيقول لك شكرا. خاصة في مجال الجرافيك لان هو عايز منك انتاجية فمش هيعمل حاجة بالشهادة. وكمان الشركات العالمية اللي زي جوجل وقبل 2018 في بداية 2018 كان منزلين اعلان شغل كتير كاتبين اخر سطرين بالظبط في الاعلان، مش مهم يكون مش مهم تكون دارس ايه، المهم تكون بتتقن الحاجه اللي انت هتقدم عليها. يعني هم مش طالبين شهاده اساسا نهائي، ده شركات عالميه زي جوجل وابل وامازون ده في كل في كل العالم، حاجه عاليه جدا. انا بكلمك في جوجل وابل بس مش عايزين حد يشيل اصلا الناس مصمم الجرافيك عايزين بس مصمم الجرافيك المفروض يخرج اصلا بره الصندوق ومحتاجش ان انا اكون شغال في شركه. هو ده اللي احنا عايزين نقوله النهارده، ان انت لو ايا كان تخصصك انت مش محتاج يكون مثلا شركه معينه طالبه ديزاينر جرافيك عشان تروح تشتغل فيها عشان تبقى مصمم. بس انت ممكن تشتغل لوحدك، ممكن تسوق لنفسك فريلانسنج بالظبط وتكسب كويس جدا اكتر من اي شركه انت ممكن تشتغل فيها. يعني لما يشتغل فريلانسنج اسلام برضك بدا كتير من ان هو يبقى على قوه شركه. هو يعني هو اسلام شغال في شركه وشغال فريلانس. لا اسلام سوري اسلام بدا برضك. هي لا هي الفكره ان هو الاثنين ليهم مزايا وعيوب طبعا، لكن عايز اقول ان انت ممكن لو ما لقيتش شركه او مش حابب تبحث عن وظيفه معينه تقدر تشتغل، لكن مش اقول لا سيب الشركه واشتغل لوحدك، لان دي ليها مميزات وعيوب ودي ليها مميزات وعيوب. بس الفكره ان انت بتقدر تتحكم في وقتك، وده برضو مهم جدا اثناء التعليم، ان انا اكون مدير جدا لوقتي وعندي اداره للوقت وتنظيم للوقت كويس جدا عشان اقدر اتعلم كم كبير. فبالتالي لو قدرت امتلك الموضوع ده ان انا بعرف انظم وقتي كويس جدا وبعرف اتقن الموضوع ده لوحدي، ابدا اشتغل لوحدي وابدا اتحكم في ربحي وفي دخلي وفي راس مالي، ان انا شغال لوحدي وابدا احقق نتائج. ده الاتجاه دلوقتي على فكره بالزبط. شباب كتير عندهم نفس الفكر ده، يقول لك لا انا ما اشتغلش وايد نفسي بشركه بوقت ممكن الوقت ده يكون اكتر بفلوس كتير بالظبط بوقت من مش عارفه ايا كان بقى 12 ساعه ولا 10 ساعات ولا الكلام ده كله، وانا في امكاني في الوقت ده هيبقى أكتر. بالنسبه له خليك بتوع الجرافيك دول، يعني مثلا انا يمكن قلت للناس قبل كده لو خدت لابتوب كده ووريت رحت على الشركات قلت لهم انا مصمم جرافيك وبعمل كروت ووريتهم بعض التصميمات وحضرتك اللي عاوز لوجو ارسمه وودي لي الشركه ويشوفه وبتاع، ده في حد ذاته الناس هتعجب بيه ويشتغلوا معاه. يعني ممكن انا اعمل لنفسي شركه، اعمل لنفسي حاجه، ابدا اعلن على النت مثلا ان انا بعمل بوست بعمل كذا، لو التسويق يسوق لنفسه في مواقع مهتمه بالجرافيك زي بيهانس ولينكد ان. بيحتاجوا ناس يعمل لون، نزل عليه كل الشغل بتاعك، في ناس بتطلبه في ناس بتطلبه يقول لك ابعت لي البيهانس بتاعك. بيخش يشوف الشغل بتاعك انت عامل ازاي وعلى اساسه هو بيقول لك بيعمل لي كذا وكذا وبيبعت لك ان هو لو تقدم في لو تقدم في الموضوع واشتغل مثلا في الموشن جرافيك وفي يعني انت ممكن مثلا اعمل فيلم كرتون لمده دقيقه بمبلغ كبير جدا جدا. فهي الفكره. طب انا دلوقتي معلش السؤال بقى، يعني حد بياخد كورس اوف لاين مش اون لاين عفوا، ايه اللي بيخليه يبقى برضو يستفيد اكتر من الكورس بتاعه ويبقى متميز؟ ما هو انا مش كل واحد هياخد، يعني حضرتك بتدرس في اسلام في مكان في مثلا 30 واحد بياخدوا كورس جرافيك، هل ال 30 بيطلعوا متميزين وممكن يشتغلوا في المجال ده، ولا في هم خمسه مثلا والباقي خلاص لا مش ال 30 طبعا بيطلعوا كويسين، لان في مشكله ان ناس كثيره جدا بقت بتاخد الكورس عشان انا معايا كورس كذا، لكن الجرافيك بيختلف. انا عشان اخد كورس لازم اتقن الماده دي كويس ولازم اشتغل على كل حاجه المحاضر بيشتغل عليها تطبيق العمل بتطبيق العمل التطبيق انا محتاج كل اداه باخدها بشتغل عليها ازاي اطبقها واطلع منها انتاج. الفكره ان في طلبه كتير بيعتمد ان هو انا عارف دي فخلاص عديها دلوقتي. لا ده طريقه غلط جدا ومش هيتعلم منها حاجه. انا اتعلمت دي وعرفت دي، لازم تمسك الماوس وتطبق بايدك وتطلع انتاج ويطلع فيه اخطاء والمحاضر يتابع معاك ويصحح الاخطاء دي. لكن المشكله ان ده ما بيحصلش بكتير جدا من الطلبه، ان هو بيبدا يعرف الحاجه ويعديها ويقول هبقى اطبق مثلا 2 3 مع بعض، هبقى اطبق بعدين. فعدم التطبيق دي بيخليه مش ممكن. ده بيعتمد على الانستراكتور اللي هو بيدي الكورس اساسا، تاسكات بقى التاسكات اللي كان بيديها. ايوه في كان وفي نقطه برضك الحاجه المهمه قوي لما يروح يشوف ديزاين كتيره، يخش على النت يبحث يشوف لوجوهات كتيره في المجال اللي هو بيرسمه، يشوف ديزاين كتيره، يشوف حاجات من دي التغذيه البصريه اللي هو التغذيه البصريه اللي الاسلام بيقول عليها عشان ياخد مجال الرؤيه افكار وياخد حاجه وينمي هو كمان عليها. تمام. هكمل معاكم بعد موجز الانباء، وبستقبل تليفونات مستمعينا للي حابب يتواصل معانا على 257-56977. تحيه للاداره والنجاح، تحيه للستات المصريه. ستات مصر كل يوم اثنين من 11:30 ل 12:30 مع فجر عباس وحسين عباس. الشباب والرياضة 108 اف ام دلوقتي تقدر تسمعها اونلاين على maspiro.eg او على النايل سات تردد 11766 افقي، 11766 أفقي. الشباب ورياضة دايما معاك. استنونا على 108 اف ام في 120 دقيقة كورة، الحد والاثنين ريهام سويلم، الثلاث والاربع محمد الليثي، حلقة نهاية الأسبوع يوم الخميس مع نجلاء عبد البر. 120 دقيقة كورة، رئيس التحرير وليد قاسم. اكسترا كورة في 120 دقيقة كورة على 108 اف ام. الثانية عشرة والربع. الآن إلى موجز الأنباء. الرئيس عبد الفتاح السيسي يشارك خلال زيارته التي بدأها اليوم لألمانيا في اجتماعات مجموعة العشرين وإفريقيا والتي تعقد في برلين. المتحدث باسم رئاسة الجمهورية يصرح أن مبادرة قمة العشرين وإفريقيا تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي من خلال مشروعات مشتركة تسهم في الإسراع بوتيرة التنمية في القارة السمراء. الرئيس السيسي يلتقي كبار رجال الأعمال ورؤساء كبرى الشركات الصناعية الألمانية في إطار جهود مصر لتشجيع الاستثمار وتعزيز جهود التنمية الشاملة بها. المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ينشر إنفوغرافا يسلط من خلاله الضوء على قرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة للمرة الرابعة في 2019. مصر تشارك في فعاليات معرض دبي الدولي للطيران في دورته 16 والمنعقد حاليا بدبي وحتى 21 من نوفمبر الحالي. بروتوكول تعاون بين مصلحة الكيمياء وجمعية المستثمرين بالعاشر من رمضان للاستفادة من الخدمات التي تقدمها المصلحة بهدف تنمية القدرات الإنتاجية للمنشآت الصناعية بمصر. فعاليات الدورة العاشرة من المهرجان الدولي مسرح بلا إنتاج تنطلق اليوم بمكتبة الإسكندرية وتستمر حتى الجمعة المقبل. جامعة المنصورة تفتتح معرضها السنوي التاسع للكتاب والذي يستمر حتى 17 من نوفمبر بمشاركة أكثر من 60 دار للنشر. انطلاق التشغيل الفعلي لبوابة العمرة المصرية والتي أعلنت عنها وزارة السياحة والتي تعد المنصة الإلكترونية المصرية لتنظيم رحلات العمرة. رياضيا، المنتخب الوطني الأول لكرة القدم يحل ضيفا غدا على منتخب جزر القمر في التصفية المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2021. الخبر الأخير، المنتخب الأولمبي لكرة القدم يلتقي بعد غد مع جنوب إفريقيا باستاد القاهرة، وغانا مع كوت ديفوار على ملعب السلام في نصف نهائي بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020. انتهى موجز الأنباء، قرأته هناء أبو العلا. أخبار الشباب والرياضة كل ساعة حول العالم، سياسة ورياضة. على موجات الشباب والرياضة 108 FM تغطية خاصة كأس أمم أفريقيا تحت 23 سنة لكرة القدم المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020. على استاد القاهرة واستاد السلام. منتخبات مصر، مالي، الكاميرون، غانا، نيجيريا، كوت ديفوار، زامبيا، جنوب أفريقيا. على الشباب والرياضة هتشوف وهتسمع. أهلا بكم مرة تانية، فضلنا حوالي 10 دقايق، لكن في الموجز كان في خبر عايزين تعلقوا عليه، اللي هو المركز الإعلامي المجلس الوزراء ينشر انفوجراف. طيب. هو انفوجراف عبارة عن موشن جرافيك، صور متحركة ببدأ أوصل بها بفكرة سريعة جدا في دقيقة أو نص دقيقة. دي آخر حاجة أو أحد أو أقوى حاجة في الـ في الـ في الجرافيك، مش كده؟ تقريبا يعني من أقوى حاجة، من يعني في أقوى منها، بس هي جزء كبير جدا إن أنا أعمل صورة 2D وأبدأ أحركها على برنامج موشن جرافيك وأبدأ أطلع بيها بإنفوجراف أوصل الفكرة في دقيقة. ان انا عندي مشروع مثلا ممكن اقعد اتكلم عليه ساعتين ثلاثة، لا انا هطلع الفكرة في دقيقة واحدة بالضبط، صور متتابعة وافكار ان انا انظم توصل المعلومة اسرع من القراءة. ان هو النهاردة انا ممل جدا ان انا اقعد اقرأ مثلا بوست ساعة او اسمع محاضرة 3 ساعات، لا انا الانفوجراف دي بوصل الفكرة فيها في دقيقة او في نص دقيقة. زي ببساطة كده الباوربوينت، حاجات سهلة كده بتقدر توصل انيميشن. طيب نشيل بقى الموجز ونكمل. احنا معنا تليفون. حاضر. الو. الو. ايوه. صباح الخير. صباح النور، اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. اتفضل اتعرف بيك. انا اسمي كريم فتحي. اهلا اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك، بمسي على ضيوف حضرتك طبعا كلهم. اهلا وسهلا بيك. انا الموضوع شدني طبعا وحابب ان انا ادخل في المجال وان انا اتعلمه، يعني ايه الخطوات اللي انا ممكن اقوم بيها. طب قول لنا الاول كريم، انت بتشتغل ولا طالب ولا ايه؟ انا بشتغل بس مجالي غير اللي حضرتك بتتكلموا فيه خالص، انا سياحه وفنادق. يعني انت خريج سياحه وفنادق؟ تمام. شغال في نفس مجالك يعني؟ في نفس مجالي، بس طبعا مجال ممل. وليه طبعا مجال ده؟ انت ممكن تستفيد بالمجال ده في مجال السياحه والفنادق، ما هو بقى مش كده. حابب ان انا اتعلمه وحابب ان اطور في نفسي يعني. تمام. طيب. انت متخرج بقالك قد ايه؟ انا متخرج من 2000 طبعا. فاتتك الدورة بتاعت الوزارة الاتصالات. احنا بردك مع عمري ممكن ناخد التليفون، وان شاء الله يا كريم لو بدأنا حاجة قريب نكلمك في مجال ده ان شاء الله. طب خلاص. انت معاك بكالوريوس يا كريم ولا دبلوم؟ انت معاك ايه، بكالوريوس سياحة وفنادق؟ لا دبلوم سياحة وفنادق. كويس. طيب خلاص، سيب رقم تليفونك يا كريم مع زميلي مصطفى وهناخده ان شاء الله، هنتواصل معاك بإذن الله. طيب احنا هنرجع تاني مجال الجرافيك، مجال يعني انا عايز اعرف بقى المجالات العمل المتاحة، هل فعلا مجال الشغل فيه متاح، واللي هياخد وهيدرس ويضيع ممكن سنة بعد التخرج ده أكيد يعني هتبقى مش أقل من سنة. أنا عايز أقول إن حد أدنى لتعليم الجرافيك سنة. ممكن ناس كتير جدا تختلف معايا وتقول شهرين ثلاثة كورسات في ست شهور بياخد دبلومة شاملة يلم فيها المنهج كله. لا أنا عايز أقول إن سنة وقت استارت إن هو بداية ممكن سنة إن هو يحقق يتقن كل البرامج. أنت درسته سنتين. أنا درسته سنتين وما زلت إلى الآن إسلام سيرتفايد أدبي كمان يعني. أيوة يعني هي الفكرة إن هو مش سنتين بس يعني أنا الآن ما توقفتش عند الدراسة أنا ما زلت بطلع وما زلت بنمي نفسي تغذية بصرية. ممكن تاخد كورس أونلاين مثلا دلوقتي ممكن لأن هو المجال ما بيقفش عند حد معين لكن بداية عشان أبدأ أشتغل وأنزل سوق العمل محتاج على الأقل سنة سنة سنة أتقن فيها البرنامج كويس وسنة أشتغل بإيدي وأبدأ أعمل ديزاين كتير. طب هو دلوقتي الكورس بيبقى 3 شهور تمام جرافيك تمام المفروض ان هو ياخد ايه بعد كده؟ ما هو الثلاث شهور مادة علمية فقط وتعريف بالمجال وتعريف بالمجال فأنا محتاج شهور كمان. انا محتاج اشتغل على نفسي واخد كل اداة من دول اشتغل بها لوحدي وابدأ اطلع منتج لنفسي انا وابدأ اشتغل على نفسي اطلع ديزاين كتير بالتالي لما هيطلب مني حاجة ممكن مثلا يقول يتقال لي اعمل لوجو لشركة كذا فانا هقدر أنشئ لوجو وهشتغل من خلال الخبرة اللي عندي ومن خلال المعلومات اللي عندي فده طبعا مش هقدر أكونه في شهر أو في ثلاثة لازم يكون عندي وقت كافي إن أنا لما أبدأ أنزل سوق العمل ويطلب مني حاجة تكون سهلة جدا إن أنا أعملها. تمام. أحمد أنت درسته فترة ممكن بس أنت اشتغلت كتير على نفسك. اشتغلت كتير جدا. أنا كنت بتفرج أونلاين وبدرس أوفلاين زي ما قلت لحضرتك بس انا بقعد اطبق كتير جدا. انا تقريبا كنت 24 ساعه على اللابتوب اقعد اطبق واغلط واطبق واطلع حاجه مش عاجبايه وحشه جدا وفي نفس الوقت اقلد حاجات موجوده معين يفرحني جوايا كده ان انا ايه طب انا قدرت ان انا اقلد. انت بتنقله بقى كوبي بيست يعني زي ما هو موجود حتى كده اتفرج انقل طب انا قلدت ده طب انا طلعته نفس الديزاين اللي موجود اكتر بقى فانا فرحني جدا من جوايا طب انا ايه احاول اطلع حاجه من جوايا ليا انا فكل يوم على الحال ده كل يوم نفس الكلام الجمال بقى انك انت تبدع انت الشكل او اللوجو يتصور اللي هتعمله ان يجي لك حد كده ويكلمك شركه معينه اللوجو ده حاجه اساس الشركه اساس تريد مارك كده علامه تجاريه خصوصا ان انا اتخصصت اللوجو ديزاين فهي محتاجه ابداع اكتر. انت تخصصت فين بينك وبين نفسك يعني ولا في الكورس اللي انت بتاخده اللي ما كملتوش ولا انت قلت خلاص انا يعني سهل قوي ان الواحد يقول كده ان انا هتخصص في حاجه وحاجه ان انا بقرر ان عايز بس الحمد لله ان هو تخصص عشان مش هو خد القرار ما شغلتش دماغي في حاجه تانية عشان تبعت شغل الشركه انا لوجو بس فانا خصصت نفسي لوجو بس في شغل الفريلانسر بتاعي لوجو بس يعني لو جالك شغل مش حاجات تانية ممكن لا لا في ناس يعني في الجرافيك حاجة اسمها سوشيال ميديا في ناس بتستغل سوشيال بتعمل اعلانات على صفحات بيجي معينة على الفيسبوك والكلام ده كله بس انا لا انا لوجو ديزاين ليه ان هو اللوجو كله كرييتيف جدا هو محتاج وقت ومحتاج كرييتيف وابداع منك هو صح كلامك بس اي حاجة مرتبطة بالجرافيك هو ابداع طبعا يعني اللي عنده ما بقولش ان المجالات التانية مش مبدعة ما انا فاهم لا انت طبعا. عشان حبيت الحتة دي حبيت او الجزء ده انا حبيت اللوجو فانا حبيت اخصص نفسي في حاجة معينة عشان ابدأ فيها اكتر. هل في كورس ممكن يبقى خاص يعني متخصص قوي داخل ال الجرافيك يعني مثلا حاجة خاصة باللوجو بس؟ لا هو بيدرس البرنامج كله اصل هو موضوع حاجه خاصه باللوجو او خاص بحاجه معينه اعلانات او كده الطبيعي ان هو يكون ملم بكل الجرافيك وممكن بقى هو حابب حاجه بيبدع فيها اكتر يعني هو مثلا بيحب يبدع في انشاء اللوجو نفسه بيحب يشتغل مثلا اعلانات اتجاه معين ده هو اللي ممكن يحدد نفسه فيه لكن ككورس انت بتاخد الماده العلميه كلها وبتاخد البرنامج كله وتقدر تطلع من خلال البرنامج ده اي مادة اعلانية انت ممكن تحدد. طيب سريعا بقى باشمهندس حمدي الكورس اللي كل مرة بنتكلم عنه وزارة الاتصالات هو مستمر هو مستمر مش كده؟ طبعا الكورسات ديت هقول اللينك او الموقع اللي ممكن يخشوا عليه عشان يدرسوا اي حاجة عايز اقول بس احنا بنتكلم النهاردة عن جرافيك لكن الوزارة الموقع او منحة الـ NTL معمولة للبرمجة معمولة للويب ديزاين معمولة للتجارة معمولة لكل الناس كل التخصصات يعني مش شرط الناس بتوع الجرافيك احنا لو دخلنا على موقع جوجل وكتبنا NTL NTL هيطلع لي اول نتيجة كده عندي Next Technology Leader. هخش على الموقع واسجل البيانات بتاعتي واشوف الكورس او التراك اللي انا حابب ادرسه ايا كان. وهيجي لك في خلال فترة من 3 اسابيع لشهر البداية او الستارت بتاعتك اوفلاين وبتحضر مرتين. ولها شروط برضو عشان نأكد تاني ان هي ثالثة ورابعة وخريجين ثالثة ورابعة وخريجين اولى وتانية بس ليهم حاجات معينة يعني زي يعني برامج. هو بيخش على الصفحة او اللينك بتاع الموقع بيقول له والله لو انت خريج كذا او في سنة اولى البرامج المتاحة ليك كذا ما تعرفهاش يعني عشان يعني في برمجه في حاجات برمجه في اولى وثانيه في بس حاجات بس يكون في في يكون بيدرس في اولى وثانيه بيدرس. بص حضرتك هو لازم تخصص يا اما حاجه اسمها IST اللي هي انفورميشن كمبيوتر تكنولوجي يعني متخصص في مجال الكمبيوتر ساينس او نون IST اللي هو غير متخصص في مجال الكمبيوتر. دي لهم برامج ودول ليهم برامج تمام. فانت بتخش تشوف انت خريج سنة كام او من بعد 2006 بيقبلوا كل الناس اللي بعد 2006 والمنحة روعة جدا جدا شهادات دولية وحاجات قوية جدا. ياريت الناس كلها تخش وتشوف ايه البرامج اللي ممكن حتى هياخدوا فكرة عن المجال وبعد كده لان الموضوع وبياخدوا كمان مكافأة مالية وبياخدوا شهادة دولية وبياخدوا شهادة من الوزارة وفي بلان سيشن في الشهر محاضرتين محاضرتين. طيب انا يعني بتمنى ان اللي حابب المجال او على الاقل اللي ممكن يدور على فرصة شغل يحاول يشوف المجال ده يمكن يلاقي فيه فرصة كويسة ويلاقي ان هو يعني عنده استعداد ان هو يتعمق في دراسته. فاكيد الموضوع هيفرق معاه كتير جدا. انا بشكركم جدا مهندس حمدي امام دايما بتنورنا. الله يخليك. شكرا جدا أنا جدا سعيد جدا في الحلقه بتاعتك والله. شكرا شكرا جزيلا. شكرا. اسلام فتحي الباشمهندس اسلام بشكرك جدا. شكرا لحضرتك نورتنا. والباشمهندس احمد خلاص احنا قررنا نقول عليك زي ما انت قررت خلاص كده خلاص اكيد تتكلم باشمهندس انا معاك باشمهندس لا لا خلاص بقى لا خلاص بقى دي كفايه. ربنا يوفقك يا احمد يا رب يوفقكم كلكم. بشكركم جدا ان شاء الله لو لينا عمر نتقابل معاكم الحد اللي جاي قبل دلوقتي بساعة في شباب أونلاين موضوع جديد يكون معاكم على الهواء. تحياتنا ليكم عماد بدوي مصطفى محمود وتحياتي هناء أبو العلا. فترات مفتوحة على الهواء برامج ومنوعات.